الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق عند الحروف التي تصلح أن تكون رويا ووصلا. شرحت لكم قبل ذلك حروف القافية، وقلت إن القافية لها 6 أحرف. الحرف الأول هو الروي الذي تبنى عليه القصيدة ولا تنسب. الحرف الثاني الوصل، وهو قلنا حرف مد يلي حرف الروي أو هاء. وبعد ذلك عرفنا الحرف الثالث وهو الخروج، ثم تكلمنا عن التأسيس والدخيل والضد. الآن نتحدث عن درس جديد، والحروف الحروف التي تصلح أن تكون رويا ووصلا. أولا الألف الأصلية، التي هي جزء من الكلمة وتسمى الألف المقصورة، مثل كلمة ألف هدى وفتى وعصى. لاحظوا أن هذه الألف جزء من الكلمة، بعكس الألف اللي هي تكون حرف مد، كالمثال الذي أتينا به كلمة غضابة، وقلنا إن حرف الروي هو الباء. الألف التي تليها تسمى وصل، عندما أشبعت الفتحة تولد منها ألف تسمى ألف الإشباع أو ألف المد. هذه ليست جزء من الكلمة، لأن الكلمة آخرها غضاب، بس آخر حرف منها الباء. هذه الألف التي تولدت عن إشباع الفتحة تسمى ايه؟ الف الايه؟ الاشباع، او تسمى حرف مد. كذلك مثل الكلمة التي قلناها كلمة نعله، نعله الياء دي ياء اشباع نتيجة الكسرة، خلاص؟ الشاعر يقول الهي عبدك العاصي اتاك مقدم بذنوبي وقد دعاك، الالف دي اسمها الف اشباع، وهذه لا تكون الا وصلا. ان احنا نتكلم عن الالف الأصلية اللي هي جزء من الكلمة. إذا لم يلتزم الشعر الحرف الذي قبلها فإنها تكون رويا، وتسمى القصيدة حينئذ مقصورة. يشوف البيت بيقول إيه؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى، مكروه أتى. طيب البيت الذي يليه، ما الطبيب، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى. البيت الثالث، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. نلاحظ هنا ان كلمة مضى واتى واشترى، هنا الالف قبلها تاء، هنا الالف قبلها ضاد، هنا الالف قبلها ايه؟ راء. هل الشاعر التزم بالحرف اللي قبل الالف؟ لا، لم يلتزم. هنا حتما تكون هذه القصيدة نقول عليها قصيدة مقصورة، يعني تلف بنتات بألف، لأن الألف يسمى يعني ألف القصر، هو الاسم المعرب الذي آخره ألف مفتوح ما قبلها، العلماء يسمون مقصور. فعلى كل يسمون مقصور أو قصيدة مقصورة، يعني انتهت بألف اللي هو جزء من الكلمة. ونلاحظ أن الشاعر لم يلتزم الحرف الذي قبلها، لو التزم الحرف الذي قبلها هل تعتبر الألف هنا حرف وصل، والحرف اللي قبلها هو الروي. كقول الشاعر، قلب المتيم كاد أن يتفتت، فإلى متى هذا الصدود إلى متى. والبيت الذي بعده، صد وهجر زائد وصبابة، ما كل هذا الأمر يحمله الفتى. فنلاحظ أن الفتى ومتى الألف قبلها تاء في البيتين، يبقى هنا الحرف ده اللي هو التاء ده حرف هو الراوي، والالف تعتبر ايه؟ وصل. يبقى الحرف الالف اذا كانت اصليه يعني جزء من الكلمه ان التزم الشاعر بالحرف الذي قبلها، يبقى في هذه الحاله الحرف الذي قبلها يعتبر راوي والالف يعتبر وصل. واذا لم تزم يبقى الالف هي الراوي والايه. طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى الشيء الثاني، الياء الاصليه الساكنه المكسور ما قبلها تكون راوي اذا لم يلتزم الشاعر الحرف الذي قبلها، وتكون وصلا اذا التزم الشاعر الحرف الذي قبلها. تروح وتقضي لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، وحاجات من عاش لا تنقضي. نموت او تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي، ما بقي. نلاحظ الياء المكسورة المكسور ما قبلها، قبلها هنا في البيت الاول ضاد وهنا قاف، ويبقى الياء هنا الاصلية دي اللي هي جزء من الكلمة تبقى حرف راوي. لماذا اعتبرناها حرف راوي؟ لان الشاعر لم يلتزم بالحرف الذي قبلها. لو التزم بالحرف الذي قبلها يبقى الحرف الملتزم ده هو الراوي، لأنني قلت لكم منذ قليل إن حرف الراوي هي الذي تبنى عليه القصيدة وله تنسب. فلا يجوز أن نجعل الضاد هنا حرف راوي، لأن لو جعلناه حرف راوي هيختلف القصيدة بعد ذلك، هيكون قاف، وإحنا قلنا حرف راوي لابد أن يكون في كل القصيدة وله تنسب. نقول هذه مثلا قصيدة قافية أو قصيدة ضادية أو كده، لأن الحرف لم الشاعر لم يلتزم بالحرف الذي قبلها أننسب القصيدة إلى الياء، نقول قصيدة يائية. أما إذا كانت الياء متحركة فيتعين أن تكون رويا، يعني كانت تبدو المساوية المساوية الياء دي تدخل معنا في الحرف الأصلي، طالما لأن حرف المد دائما حرف المد تكون سواكن، لكن الياء هنا تحركت فقطعا تكون حرف روي، لا علاقة لنا بالحرف الذي قبلها ولا بالذي بعدها. فلما تحركت الياء أصبحت الياء المتحركة هي حرف روي. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. لي نلاحظ الياء هنا مفتوحة متحركة، يعني في هذه الحالة تكون هي حرف روي قطعا. ياء النسب إن كانت ثقيلة لم تكن إلا رويا، لأن الحرف المشدد يدخل معنا في الحرف الصحيح، لكن علي مثلا علي هي مشدده. فكذلك ياء النسب يعني مصري، اقول مصري او شافعي، الياء هنا مشدده وهي النسب يعني منسوبه الى مصر او منسوبه الى مذهب الشافعي، هنا تكون ايضا رويا. ننتقل الى الواو، الواو الساكنه المضموم ما قبلها تاتي وصلا ورويا بالشروط التي قلناها، يعني ان التزم الشاعر بالحرف الذي قبلها تكون في هذه الحالة الحرف الملتزم قبلها هو الراوي، وإذا لم يلتزم تكون الواو هي الراوي. مثال ذلك يا عاذلي في هواه إذا بدا كيف أسلو، كيف أسلو. طيب يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو، نلاحظ أن الشاعر قد التزم بالحرف الذي قبل الواو وهو اللام، يعني يبقى دي قصيدة لامية، يبقى حرف الراوي هنا الذي تنسب إلى القصيدة هو اللام، والواو تكون حرف وصل. طيب الشاعر أما إذا كانت الواو متحركة فيتعين أن تكون رويا. وسقيت كاسات الهوى فوجدتها مرا وحلوى، شوف وحلوى الواو هنا تحركت، ولما تحركت يقال فيها ما يقال في الياء. طبعا لكن الالف لا تكون الا ساكنه لا تقبل حركة ابدا، يبقى الواو المتحركه والياء المتحركه تكون رويا قطعا. احنا نتكلم عن الساكنه، الواو الساكنه المضموم ما قبلها اذا التزم واللي هي جزء من الكلم، يعني اذا التزم الشاعر بالحرف الذي قبلها يكون الحرف اللي قبلها هو الروي وتكون بعدها وصل، واذا لم يلتزم تكون الواو نفسها هي الروي. الهاء تكون رويا في حالتين، اذا كانت اصليه وتحرك ما قبلها مثل كلمة متشابه، طبعا الهاء دي أصلية يعني ليست زائدة، بعكس كلمة بعيدها، بعيدها أصل كلمة بعيد، والهاء دي يعني زائدة عن الكلمة. لكن متشابه أصل فعل تشابه على وزن تفاعل، فمتشابه الهاء هنا أصلية، وطالما الهاء أصلية تكون رويا، إذا لم تكن أصلية تكون وصفا قطعا، تكون حرف وصف. مثال هاء الساكن ما قبلها قول الشاعر: أحمد الله وهو ألهمني الحمد على المن والمزيد لديه. لديه، لديه أصل الكلمة لدى، فأصبحت هنا الهاء زائدة، لكن قبلها ساكن يبقى أصبحت روي. فلما قبلها ساكن تصبح الهاء روي، لكن إذا لم يكن قبلها ساكن قبلها حرف متحرك زي بعيد ها، يبقى الهاء هنا حرف وصل قطعا. طيب كلمة نعله، نعلي هي قبلها كسرة، يبقى الهاء حرف وصل قطعا. طيب لسه كلمة مثلا عايزين حرف ايه، مثلا عايزين حرف يكون قبلها ايه، يعني غضابه مثلا، اي هاء قبلها ضمة فتحة كسرة تكون الهاء وصل. اذا كانت الهاء قبلها سكون يبقى الهاء نفسها روي. طب اذا كانت الهاء اصلية تكون ايضا حرف حرف ايه، حرف روي. يبقى اذا سألت، اذا سألتكم سؤالا وقلت متى تكون الهاء رويا، تكون في حالتين: اذا كانت اصلية زي كلمة متشابه، زي كلمة متشابه، وزي كلمة مكاره، لأصل أصل فعل كاريها، كاريها فاعلة، فلا هنا أصلي يعني جزء من الكلمة، عندئذ تكون حرف روي قطعا. إذا سكن ما قبلها أيضا الهاء تكون حرف روي قطعا، مع ذلك تكون الهاء حرف وصل. ده خلاصة الذي أردت أن إيه، أن أنا أقوله. أيضا تاء التأنيث يا أولادي الساكنة والمتحركة، طبعا عارفين الساكنة زي قامت، وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الأفعال، بعكس تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء زي فاطمة عائشة. فسواء تاء التأنيث الساكنة أو المتحركة، إذا التزم الشاعر الحرف الذي قبلها كانت وصلا، زي ما قال الشاعر: قد رأيت القرون كيف تفانت، درست ثم قيل كان وكانت كانت. طبعا كانت دي تاء التأنيث، وطبعا تاء التأنيث حرف، لكن تاء تاء الحرف ساكن. طيب عائشة الزداد تأديا تدل على تأنيث الجسم يعني، لكنها تكون متحركة. كم أمور قد تشددت فيها ثم هونت عليه فهانت، كلمة هانت. طبعا نلاحظ إن هانت وكانت الشعر التزم بالحرف اللي قبل التاء اللي هو النون يعني، يبقى هذه القصيدة نونية، وحرف التاء ديا لا دخل لهم معنى في الايه، في حروف القافيه. طب واذا لم تزم الشعر بالحرف الذي قبلها كانت رويا: من يعش يكبر ومن يكبر يمت، والمنايا لا تبالي من اتت من اتت. طيب نشوف البيت اللي بعده: رحم الله امرا انصف من نفسه اذا قال خير او سكت. يلاحظ ان كلمة أتت وسكت الشاعر هنا لم يلتزم بالحرف الذي قبلها، هنا تاء وهنا كاف، فالتاء هنا قطعا تكون هي حرف الايه، الروي. بالنسبة لكاف الخطاب إذا لم يكن قبلها حرف مد والتزم الشاعر الحرف الذي قبلها كانت وصفا. ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك، ومن تحب يحب غيرك اللي هو غيرك يعني، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك ضيرك. نلاحظ أن الشاعر هنا التزم بالحرف الذي قبل الكاف اللي هو الراء، يبقى الراء هنا عندئذ تكون هي إيه، حرف روي، والكاف تكون إيه، وصل يعني. طيب مثال مجيء كاف الخطاب روي: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. طيب وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك بفضلك. طبعا هنا أمرك هنا قبل الكاف راء، وهنا قبل الكاف لام، يبقى هنا حتما نجعل الكاف هي روي، لأن روي كما قلت لابد أن يكون إيه، موجود في كل الإيه، القصيدة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من هذا الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.